أود أن أعتمر عن زوجتي، فهل لا بد من إعلامها علما بأنها لم تعتمر لعدم وجود النفقة؟ اسمعوا يا إخوان، النيابة في الحج أو العمرة لا تصح إلا عن الميت أو عن العاجز عجزا مستديما. انتبهوا، النيابة عن الغير في الحج والعمرة تصح عن من؟ عن الميت أو العاجز عجزا مستديما، يعني مريضا مرضا لا يرجى زواله، أو كبيرا في السن. غير هؤلاء، غير هذين لا تصح النيابة عنهم. فالذي يظهر من سؤال الأخ السائل أن زوجته ليس عذر يمنعها إلا عدم النفقة، ليس ثمة عذر يمنعها إلا عدم النفقة، وهذه ليست عذر، لأن الله عز وجل لم يوجب عليها العمرة إذا كانت غير قادرة. العمرة غير واجبة عليها، لأن الله عز وجل يقول لله على الناس حج بيتي من استطاع إليه سبيله، وهذه غير مستطيعة، والعمرة مثل الحج. نعم. أنا من مصر والآن أستعد لعمل العمرة من المدينة، وسأظل بمكة حتى بعد العيد، وأريد أن أعمل عمرة لوالدة المتوفية، فمن أين يكون الميقات؟ الميقات يكون خارج الحرم، يعني يكون من التنعيم أو من الشميسي أو من عرفة، أو المهم خارج الحرم. نعم. شاب ارتكب فاحشة الزنا، فهل يجوز له أن يقيم الحد على نفسه بأن يجعل أحد الأشخاص يجلده 100 جلدة؟ لا، ليس له ذلك. التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يتوب توبة صادقة، والله عز وجل يمحو هذا الذنب، لأن الله عز وجل إذا كان قادرا على محو يعني إثم الكفر والشرك، فما غيرهم من باب أولى. فالتوبة تجب ما قبلها، يتوب ويتوب الله عليه. والحد لا يقيمه إلا الحاكم الشرعي، الحد لا يقيمه إلا الحاكم الشرعي. واسمعوا إلى هذه الآية، اسمعوا إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني من يفعل هذه الأمور الثلاثة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا إيش؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. انظر إلى رحمة الله عز وجل، إلى رحمة الله عز وجل، ما على الإنسان إلا أن يتوب بس، يندم على الفعل ويعزم على أن لا يعود إليه، يندم على الفعل ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا، وإذا التوبة هنا تقبل ولا إشكال فيها إن شاء الله، توبة صادقة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذن يقلع إقلاعا تام، إقلاع عن هذا الذنب، فإن كان واجبا فعله على الفور، وإن كان محرما أقلع عنه وتركه، ويندم على فعله، ويعني ويعزم عزيمة جازمة على ألا يعود إليه أبدا. نعم. هل الصلاة بعد أداء صلاة الوتر مخالفة للسنة؟ الأفضل أن يكون آخر صلاته من الليل وترا، كما ورد في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن من أراد أن يصلي أوتر مبكر وأراد أن يصلي بعد ذلك لا يوتر مرة أخرى. نعم. طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم سافرت إلى أهلها، فهل يجوز أن أردها إلي مرة ثانية؟ وما هي الفترة التي يجوز ردها؟ وما الحكم إن كانت لا تريد الرجوع إلي مرة ثانية؟ إذا كانت طلقة واحدة كما ذكر السائل، فإن له أن يردها قبل انقضاء عدتها، له أن يراجعها قبل انقضاء عدتها. أما إذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد بعد انقضاء العدة. هذا شيء، يعني قلنا له أن يراجعها، لكن أيضا بشرطين: الشرط الأول قبل انقضاء العدة. والشرط الثاني ألا تكون الطلقة على عوض من المال، لا تكون على عوض من المال، فإن كانت بعد انقضاء العدة أو كانت على عوض من المال فليس له حق الرجعة إلا بعقد جديد. لكن إذا أراد أن يراجعها بعد يعني قبل انقضاء العدة ولم تكن على عوض فله أن يراجعها ولو لم ترضى. لا يشترط رضاها في هذا الأمر، لا يشترط رضاها إذا كانت الرجعة قبل العدة، قبل انقضاء العدة ولم تكن الطلقة على عوض. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في ساحات الحرم، داخل ساحات الحرم؟ أكثر العلماء لا يجيزون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد، ولم يعني لم يأذن لهن بالدخول إلى المصلى، أمرهن بالخروج إلى صلاة العيد وأمرهن باعتزال المصلى، يعني يشهدن الخير ويسمعن الذكر لكن لا يدخلن المصلى. فأكثر العلماء على عدم الجواز. نعم. أحضر للمسجد قبل آذان العصر وأبقى إلى انتهاء صلاة التراويح، ما شاء الله، فهل يشرع لي أن أنوي الاعتكاف؟ نعم، عند بعض العلم، نعم، عند بعض العلم خصوصا مذهب أحمد رحمه الله يجوز لك أن تنوي الاعتكاف، يشرع لك أن تنوي الاعتكاف. نعم. شاب أراد أن يشتري منزل وهذا المنزل مبني بقرض ربوي وتم تسديد الفائدة من هذا القرض فقط، فهل يجوز له شراء هذا المنزل مع شرط تسديد المبلغ الباقي من القرض؟ نعم، يجوز لك أن تشتري فيما يظهر لي، يجوز لك أن تشتري، لأن الإثم على الآخذ الذي أخذ القرض، وأنت ليس عليك إثم، أنت عليك أنك اشتريت بدون فوائد ربوية، واشتريت أيضا بمال حلال، فالذي يظهر لي أن الإثم على المشتري الأول وليس عليك. نعم. والدي أعطاني مال للزكاة لشخص ما، ثم احتجت إلى هذا المال فأنفقته لصالحي بعلم والدي، فهل علي أرد المال إلى هذا الشخص أم ماذا أفعل؟ نعم، المال دين عليك، وعليك أن تسلمه إلى والدك، ترده عليه أو تدفعه لمن أمرك بدفعه إليه. أما أنت الابن فليس لك الحق في أخذ هذا المال الزكوي. نعم. إذا كان الزوج مجنون وطلب زوجته في رمضان وخشيت أن يعتدي عليها، هل تجيبه؟ لا تجيبه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تجيبه إذا كان في غير رمضان، إذا كان صيام نافلة، أما رمضان فلا تجيبه. نعم. هل يجوز الأكل والشرب والمؤذن يؤذن للفجر؟ المقصود طلوع الفجر، المقصود طلوع الفجر، لأن الله عز وجل علق الإمساك على طلوع الفجر. والمؤذن إذا كان المعروف من عادته أنه يؤذن قبل طلوع الفجر فلك أن تأكل وتشرب، لكن إذا كان المعروف من عادته أنه لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر فيجب عليك الإمساك. ولا شك أن الاحتياط أنك تمسك، لأن الفجر الآن لا يعلم، مع هذه الأنوار الكاشفة لا يعلم طلوع الفجر الآن. نعم. أريد أن أعتمر عن أبي المتوفي وأنا في مكة، من أين أعتمر؟ من خارج الحرم، خارج الحرم من الحل. نعم. من عصى الله يوم العيد فكأنما عصى الله يوم الوعيد، هل هذا حديث؟ لا، هذا ما نعلمه حديث، هذا إن كان حديث لا يصح. نعم. أنا موظف في شركة عامة ولا أعمل إلا ساعات الدوام الرسمي، ولكن الشركة يعطوني مالا مقابل للعمل الإضافي، ولكن لم أقم بالعمل الإضافي، فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟ إذا كانت الشركة تعلم أنك لا تقوم بهذا العمل ولا مانع لديهم من هذا لا بأس، أما إذا كانت الشركة ما تعلم، جعلت يعني ساعات للعمل الإضافي وتظن والشركة تعتقد أنك قائم بهذا العمل وأنت لا تقوم به، لا يحل لك هذا المال، لأن هذا العمل، هذا المال جعل مقابل هذا العمل. إذا كان الشركة تعلم فلا حرج إن شاء الله. نعم. في صلاة العصر وصلاة الظهر في القراءة السرية في حالة تطويل الإمام في القراءة، ماذا تفعل وأنت انتهيت من القراءة في الركعة والتشهد؟ إذا كان في التشهد تذكر الله عز وجل، تأتي بأذكار وإذا كان في القراءة في الصلاة تقرأ زيادة، لأن القرآن ما هو يعني القرآن واسع ولله الحمد كثير، تقرأ زيادة حتى لا تعرض نفسك إلى الخواطر والهواجس. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.